إضافة أيضا إلى ما كانوا فيه من تعاسة وما عذبناهم به في دنياهم بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم. وبالتالي إذن فلا تنخدعوا وتطمئنوا أيها الظالمون بتأخير العذاب عنكم أو تكونوا سفهاء فتستعجلوه، ولكن كونوا عقلاء فاحذروه واستيقظوا وعودوا سريعا لربكم وإسلامكم لتسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب الأليم فيهما.